إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. الإنسان مخير فيما فيه بدائل ومقهور فيما لا بدائل فيه، ومن رحمة الله أن جعلنا مقهورين في أشياء، ومن عدالته التكليفية أن جعلنا مختارين في أشياء، فلا نحن مختارون على الإطلاق ولا مقهورون على الإطلاق. الإمام محمد متولي الشعراوي، مفكرا عالما. الإمام الشعراوي مفكرا عالما، برنامج خاص كتبه الدكتور عبد القادر محمود، يخرجه أحمد سليم. بسم الله وأمر الله في قرية دقدوس، إحدى قرى مصر القديمة، في حارة الشيخ عبد الله الأنصاري. كان ذلك فجر 15 من أبريل عام 1911 ميلادية. والدي كان محبا للعلم والمعرفة ومصاحبا للعلماء، عاش يخدم كل إنسان له صلة بالعلم. من هنا كان إصراره على أن أدخل الأزهر بسبب رؤيا رآها خاله ليلة مولدي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. ما بال الشيخ متولي الشعراوي الليلة؟ إنه لم يحضر صلاة الفجر وقد انتهينا منها. سبحان الله سبحان الله. لابد أنه آت لا محالة. نسأل خاله الكريم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ها هو قد حضر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أين كنت يا متولي؟ الست ولدت الليلة، رحت أجيب لها الداية، وكنت مشغولا طوال الليل وحتى أذان الفجر، وقد ولدت ولدا بحمد الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مبارك يا متولي إن شاء الله. سبحان الله. لقد بشرت بهذا الولد قبل أن أصحو لصلاة الفجر، رأيته في رؤيا وأنا نائم شبه يقظان. وماذا رأيت يا خال؟ رأيته فوق هذا المنبر الذي أمامنا الآن، لكنه كان في صورة كتكوت يخطب في الناس. كتكوت فوق المنبر ويخطب في الناس. أصل الكتكوت الفصيح يخرج من البيضة يصيح. إنه ليس كتكوتا بحق وحقيق، إنه الولد السعيد المسعود ابن متولي الشعراوي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لابد أنه سيصبح عالما وعالما كبيرا، وأسأل الله الرحمن اللطيف الخبير أن يعينني على رعايته وتربيته ليحقق أملي فيه إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المشهد في منزل الشيخ الشعراوي، وحوله لفيف من مريديه وتلاميذه وأصدقائه من الباحثين، ومجاميع مختلفة من الدارسين والدارسات في الجامعات المصرية والعربية. كلهم جاءوا مستبشرين مؤملين في مجلسه الخير الكثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وبعد، اليوم يومكم فسلوا ما شئتم والله يرعانا ورعاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير. نود أن نحيا مع فضيلتكم في مشوار حياتكم الرائعة. في قريتي داقادوس كانت الجذور الأولى، الأب والأم والإخوة والأهل والأحباب والصحاب والناس الطيبون. هل تعرفنا فضيلتكم بداقادوس؟ سمعنا أن اسم داقادوس تحريف لاسم الإمبراطور الروماني دقلديانوس، وكان له قصر في بلدنا على النيل. هذا مجرد سماع، وقيل إنه كان له اسم رومي هو أوتوكوتوس، لكن اسمها العربي الوارد في المعاجم العربية هو دقدوس. وقد ذكر المؤرخ الكبير عبد الرحمن الجبرتي أن من رجالاتها الشيخ أحمد القدوسي الذي كان ماهرا في تجليد الكتب وتذهيبها بماء الذهب. وما مكانها على الخريطة المصرية؟ بينها وبين مدينة ميدغمر يا أستاذ أحمد فراج بمحافظة الدقهلية شريط السكة الحديدية، وقد اتسعت الآن وصارت جزءا من ميدغمر. على يد شيخي عبد المجيد حفظت القرآن وأنا في العاشرة، وعلى الرغم من كبر هذا الشيخ وشيخوخته فقد كنا جميعا نخافه ونخشى عكازه والفلكة التي كان يعلقنا فيها إذا نحن لم نحفظ حفظا جيدا أو لم ننطق نطقا سليما. وهل كان لك نصيب يا سيدي الجليل من عكاز الشيخ؟ نعم، وكان والدي يقول له اضربه واكسر له ضلعا إذا هو أهمل في شيء. وكانت بلدتنا مشحونة بالهبات الدينية والروحية على مدار العام، ثم يأتي رمضان كتتويج لهذه الهبات. وكان عندنا 5 مشايخ للطرق الصوفية، شيخ لطريقة سيده أبي خليل، وشيخ لطريقة سيده أبي الحسن الشاذلي، وشيخ لطريقة سيدي عبد القادر الجيلاني، وشيخ لطريقة سيدي أحمد البدوي. إن هذا معناه أن القرية كانت حقا مشغولة طوال العام بالاحتفالات الدينية. نعم يا أستاذ فراج، ومع هذه الاحتفالات كانوا يوزعون علينا دلائل الخيرات لنقرأها ثم نحفظها ونرددها. سمعنا أنه كانت لفضيلتكم بعض الهوايات. نعم، وفي مقدمتها تشكيل وعمل التماثيل من الطين، فكنت أخذ قطعة من الطين وأشكل منها جملا مثلا أو كلبا أو حمارا، وأحيانا كنت أصنع ساقية تجرها قطة. نعم، هكذا كانت تخيلاتي وتصوراتي، بل إنني كنت أشكلها حقلا مزروعا بجوار الساقية يحرسه أحد الخفراء. وشاعت عني هذه الهواية فخطر لي أن أتعمق في فنونها، فكنت أطلي التماثيل بسائل لزج يشبه في لونه لون اللبن. كنت أستخرجه من أشجار الجميذ ومن ثماره، فكانت التماثيل واللوحات تبدو جميلة رائعة. ما هي قراءتكم الأولى في حقول المعرفة؟ لعلك تقصد يا أستاذ فراج الكتب غير المقررة. نعم. إنما استقر أمري والتحقت بالأزهر بعد رفضي له في البداية، كتبت قائمة ببعض كتب التراث العربي، فشجعني أبي على ذلك وهو يعتقد أنها من كتب الدراسة في البداية، لكنه حين علم بذلك لم يلمني، بل زاد وأضاف إليها الكثير، وكان منها فيما أذكر العقد الفريد وشرح نهج البلاغة ومجمع الأمثال ثم جميع مؤلفات المنفلوطي. العجيب أن هذه الكتب بأجزائها الكثيرة اشتراها والدي بثمانية جنيهات، وهذا المبلغ كان كبيرا جدا في ذلك الوقت منذ حوالي 70 عاما وأكثر، وكان يكفي لشراء جاموسة مثلا. هل تحكي لنا أستاذنا الجليل عن بعض الطرائف التي صادفتكم في تلك الفترة؟ قبل دخول المعهد الابتدائي الأزهري بأسبوعين أخذني أبي إلى الزقازيق ليشتري لي عمامة وجبة وقفطانا، ومرة واحدة اشترى لي أبي طرابيش 3 عمائم ومعها كمية لا بأس بها من شلان العمائم، وهذا كله كان حسابه 75 قرشا، أقل من جنيه. منتهى العجب يا مولانا. لو عرفتم ثمن الكاكولة لعجبتم أشد العجب. كان قماش الكاكولة 60 قرشا وتفصيلها وتجهيزها 40 قرشا. جنيه واحد فقط يا مولانا. وكل هذا يا أستاذ فراج كان من أجود الأنواع والأصناف. الطريف هنا أنه كان لابن عمة اسمه صابر، وكان يقضي وقته في حقله وهو جالس على الساقية يغزل الصوف والقطن صباح مساء، وكنت أنا من زبائنه، فلما رآني بالعمامة والجبة قفز من فوق الساقية نحوي وهو يضحك ويقول فيما يقول: ايه خلاص راحت علينا يا شيخ شعراوي، مسكت في العمامة وصابر الله يعوض عليه بقى. وقلت له فيما قلت: يا صابر يا ابن العمة، تقدر تعمل لي عمة؟ أنا رحت الأزهر يا ابني والعش دينا سبني، طور إن كان ولابد طوائي، يا قاعد رايق على السوائي، طور يا ابني في الحرفة واعمل لي طائية لخفة. سمعنا فيما سمعنا أستاذنا الجليل أنكم اعتقلتم وسجنتم في إحدى ثورات الأزهر وأنتم في المرحلة الثانوية، فماذا كانت التهمة الموجهة ضدكم وماذا كانت النتيجة؟ كان هذا عام 1934، وكنت في المعهد الثانوي بالزقازيق رئيسا لاتحاد الطلبة، وكنا نأخذ بمبادئ الوفد وزعيمه سعد زغلول ومبادئ شيوخنا إذا كان الأمر متعلقا بشؤون الأزهر. وحدث أن أقيل النحاس باشا فغضبنا وثرنا، وعندما أقيم حفل في ذكرى الزعيم سعد زغلول وكنا قد تعودنا أن نحييها كل عام، كان لي أن أقف لأقول كلمتي في الذكرى، وكانت قصيدة أخاطب فيها النحاس باشا في ثورة غاضبة على الملك الذي أقاله، ومنها: ما منطقي لك والحقيقة تخجل، قد جدت الدنيا والشعب يهزل، ورحمتاه للمستجير بجائر والسافر الشكوى لمن لا يعدل. أو كلما وهب الزمان زعامة تعلي وتكمن ما بناه الأول، نهض العقوق بكل نذل غادر دنس وفي يده الأثيمة معول. يا مولانا، واضح أن التهمة هي العيب في الذات الملكية. نعم نعم، وكان لابد من اعتقالي وسجني، لكنني تمكنت لفترة طويلة من التخفي في صورة بائع الخبز، وأحمل على كتفي طاولة مملوءة بالخبز وفي زي بعيد كل البعد عن طلبة الأزهر، وكنت أركب عجلة وأدخل القسم الداخلي وألتقي بكل زملائي لندرس كل الخطوات التي سنقوم بها في المستقبل. هذا عجيب حقا. وكان زميلي الأديب محمد فهمي عبد اللطيف يرحمه الله يتخفى مثلي، ولكن في صورة سمكري، ويحمل البوري في يده ويدخل مثلي لمشاركتنا في مهمتنا الوطنية. وكيف اعتقلت إذن؟ عندما يأس رجال المباحث والمخابرات من القبض علينا لجأوا إلى حيلة نجحوا فيها حقا. كان هذا عندما ذهبوا إلى بلدتنا دقدوس وألقوا القبض على أبي وشقيق أصغر كرهينة حتى يتمكنوا من القبض علي بالذات، وأودعهما سجن الزقازيق. وماذا جرى على ذلك؟ شاعت الأخبار في كل البلاد المجاورة حتى وصلتني، فصرعت بنفسي لإنقاذ أبي وأخيه، وسلمت نفسي قائلا: اقبضوا علي أنا وافعلوا ما تشاءون. الطريف هنا أني كتبت قصيدة وأنا في القطار قبيل تسليم نفسي للمباحث، قلت فيها: سر بي للسجن واذهب بي إلى الهوني، فإنني لمصيري غير محزوني، فما اعتقلت لجرم نال من شرفي، لكنني بالمعالي جد مفتوني. الله الله الله. وسجنت شهرا كاملا على الورق. وكيف سجنت يا مولانا على الورق؟ كان قاضي التحقيق وطنيا في ذروة الوطنية، فاحتال لنا حيلة وهي أن يجدد حبسنا تحت التحقيق الذي استمر يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع طوال شهر كامل، ليضمن ألا ندخل السجن الحقيقي ليلة واحدة كان فيها الهلاك والموت. وعندما حكم علينا أخيرا بشهر كامل كان قد انتهى الشهر فخرجنا أبرياء. عظيم عظيم. لكن تقرر فصلنا من الأزهر وخرجنا إلى الشارع، وجاء النحاس باشا فأتى بكل الملفات الخاصة بالقضايا السياسية وقام بإحراقها في مجلس الوزراء، وأعادنا من جديد إلى حقل الدراسة بالأزهر كراما شجعان. عندها تذكرت عملاق الفكر عباس محمود العقاد الذي وقف تحت قبة البرلمان بكل شجاعة وقال: إننا مستعدون هنا لأن نسحق أي رأس يستهين بالدستور ولو كان الملك أكبر الرؤوس في هذه البلاد. وألقوا القبض عليه وسجنوه 9 أشهر، لكنه بكل شجاعة لم يذهب إلى بيته إلا بعد أن زار ضريح الزعيم سعد زغلول وقال هناك وسط رفاق النضال وزعماء الثورة قصيدة طويلة: لبست جنين السجن 9 أشهر وها أنا ذا في ساحة الخلد أولد، عداتي وصحبي لا اختلاف عليهما، سيعهدني كل كما كان يعهد. رائع رائع رائع. نسأل مولانا الجليل عن عمله بالأرض المقدسة في مكة المكرمة، كيف ومتى كان؟ كنت قد تزوجت وأنا صغير في نهاية المرحلة الابتدائية، وأصبحت أبا وعندي أولاد. ولما كنت قد عانيت الكثير من المتاعب وأنا راض بقضاء الله وقدره، عندما كبر الأولاد فإن أبي لم يتركني، بل كان دائما يساعدني على قدر إمكاناته. لقد تخرجت في كلية اللغة العربية عام 1941، وحصلت على إجازة التدريس عام 1943 ميلادية، وتقدمت لمسابقة التعيين فكنت الأول أمام المتقدمين جميعا، وعينت مدرسا بمعهد طنطا الأزهري، وكان مرتبي 10 جنيهات، كنت أدفع منها 2 من الجنيهات لقاء بيت كنت أسكنه أنا وأسرتي، ولم تكن الجنيهات 8 الباقية تكفي لسد حاجتي أنا وأولادي. وماذا حدث يا مولانا بعد ذلك؟ عندما تولى شيخي الفاضل الشيخ حمروش مشيخة الأزهر، دعاني للعمل معه في القاهرة. كان هذا عندما حضرت لتهنئته، لكنني عندما قابلته بعد ذلك بأسبوع فوجئت به يعرض علي أن أسافر للعمل في مكة المكرمة أستاذا في كلية الشريعة. ومما يؤسف له أن بعض المشايخ هم الذين دبروا ذلك من وراء شيخ الأزهر وهو لا يدري، وكان الغرض من عملهم هذا هو إبعادي عن الاقتراب من هذا المكان الكبير ليخلو لهم الجو وحدهم، فقد ظنوا أني في يوم من الأيام سأحتل هذا المكان المرموق أو أسعى إليه. هذا عجيب حقا، لكن الله أراد لي خيرا عظيما في تلك الفترة وجزاني أكرم الجزاء. ومع ذلك لابد لي أن أقول لكم وللناس جميعا إنني عندما خرجت من وزارة الأوقاف وكنت وزيرا لها، حمدت الله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وقلت فيما قلت: اترفدناها وتعتأنا. وعندما شاع ذلك بعد سنوات نبأ ترشيح شيخا للأزهر، أسرعت وخلعت العمامة والجبة ولبست الطاقية والجلابية كما ترونني الآن. وما حكاية كثرة العصي في بيت مولانا الجليل؟ قد تعجبون عندما أقول لكم بكل صراحة أن عندي أكثر من 100 عصا أتوكأ عليها، وليس لي فيها مآرب أخرى. وأصارحكم بأنني أستعمل العصا منذ كنت طالبا، ولم أكن أتوقع عليها كما أفعل الآن. زمان كانت العصا للعياء والشياكة، ولكنها الآن في يدي للضرورة. نسأل مولانا الجليل، لماذا صار ضد تطوير التعليم في الأزهر وتحويل كلياته إلى شبه معاهد مدنية؟ لقد أعلنت رفضي لهذا التطوير المائع منذ أكثر من 30 سنة، ولازلت أرى أن هذا التطوير أضر برسالة الأزهر التي قامت دعائمها وأسسها منذ أكثر من 1000 عام. وإذا كانوا يريدون للدين أن يشيع في نفوس أطباء ومهندسي ورجال أعمال المستقبل من الأزهر، فلماذا لا يشيعونه كما يجب أن يكون في التعليم المدني من بداية المرحلة الأولى وحتى نهاية الدراسات الأكاديمية في الجامعات المدنية؟ لقد قلت وسأظل أقول ما بقي في نبض ونفس، بدلا من أن تمدينوا الأزهر دينوا المدارس والجامعات ودعوا الأزهر لرسالته الخاصة الرفيعة. حاولت أمريكا ومن ورائها إسرائيل، أو إسرائيل ومن ورائها أمريكا، أن تثير ضجة كبرى في جميع وسائل الإعلام حول دروسه التي ألقيها في الإذاعات المرئية والمسموعة، وأوصت بمنع إذاعة الآيات القرآنية التي تتحدث عن مواثيق وعهود اليهود بلسان الخالق الأعظم، كما أوصت ودعت إلى إسكات واعتكافي. وقالوا في جميع الدوائر: أسكت الشيخ الشعراوي. ولم يستطع أحد إسكاتي بفضل ورحمة من الله. الله أكبر، الله أكبر، والحمد لله أولا وأخيرا. وإلى اللقاء في الدرس القادم بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. المشهد في مسجد الإمام الحسين، حيث يستمع المئات من المصلين والباحثين والدارسين والدارسات لحديث الإمام الشعراوي المتواصل منذ عشرات السنين، وكلهم شوق إلى الجديد المفيد من فيض الإمام الجليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد توقفنا في درسنا السابق عند آيات الأمانة، وكنا نتحدث عن مشيئة الله وحرية الإنسان، وذكرنا في نهاية حديثنا الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقلنا فيما قلنا إن كل شيء في هذا الكون خاضع لمشيئته. الله سبحانه وتعالى قد شاء فيما شاء أن يعطينا الاختيار الحر في عدد من المسائل. ولخصنا الموقف كله في أن الإنسان مخير فيما فيه بدائل، ومقهور فيما لا بدائل فيه. فلا نحن مختارون على الإطلاق، ولا مقهورون على الإطلاق، وكل هذا من رحمته وعدالته. هل حرية الاختيار التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنا هي ما عبر عنها القرآن في كلمة الأمانة؟ نعم، ونقرأ الآية ثم نعقب عليها بعون من الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. ما هي الأمانة؟ معناها العام هي أن يعطيك إنسان شيئا تحفظ له عندك كأمانة، شريطة أن يكون هذا العطاء دون أي شاهد أو شهود، وإلا أصبحت دينا إذا كان هناك شهود. والأمانة بهذه الصفة لك أن تفي بها إذا أردت، أو تنكرها إذا أردت، وفي كلتا الحالتين يكون الوازع الوحيد هو الحق وحده، وهو الإحساس بوجود الله سبحانه وبأنه هو الشاهد المطلع على كل شيء. اسمح لي سيدي الجليل أن أسأل، لماذا كان الإنسان وحده هو الظلوم الجهول عندما حمل وحده هذه الأمانة بعد أن أشفق منها كل كائن؟ هنا بيت القصيد كما يقول النقاد: فسائر المخلوقات جميعها رفضت وأبت أن تحمل الأمانة، لأنها أحست أنها عاجزة عن أن تفي بها. فالنعم التي لا تحصى والتي أعطاها الله سبحانه لنا لا حق أداء، وتلك المخلوقات والكائنات كلها أحست بعجزها عن حق أداء الشكر على نعمه، ولذلك أبت حمل هذه الأمانة الشاقة. وجاء الإنسان فقبله. نعم، جاء الإنسان فقبل حمل الأمانة، قبل أن يأخذ سائر النعم ويؤدي عنها حق الشكر وحق العبادة لله وحده، وأن يكون مختارا يفعل أو لا يفعل بإرادته. لماذا إذن كان ظلوما جهولا؟ لأنه طلب ما لا تقدر عليه نفسه الضعيفة أمام مغريات الحياة الدنيا، والإنسان قد خلق ضعيفا حيالها إلا للنادرين من المخلصين المؤمنين. جميل. ولأن هذا الإنسان ظلم غيره أيضا، لأن البعد عن منهج الله سبحانه لا يتم إلا عن ظلم، فإننا لو اتبعنا جميعا الحق ما ابتعدنا عن منهج الله، ولا فسدت الأرض، وقد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. عظيم. معنى هذا أن الحق هو ما يطالبنا به الله، فإن اتبعناه فنحن حينئذ لم نخن الأمانة، لأننا اتبعنا منهج الله في الأرض، ونحن عندما نظلم نأخذ حق الغير، نمد أيدينا إلى مال حرام، نعتدي على حرمة غيرنا وماله وعرضه، حينئذ نكون قد ظلمنا الناس وخن الأمانة. معنى هذا أن الظلم مرتبط بالبعد عن منهج الله، فهو ظلم للنفس بقيادتها إلى غير طريق الحق، وهو ظلم للناس بالاعتداء على حقوقهم وحريتهم وحياتهم. وكيف كان جهولا بعد أن كان ظلوما؟ الإنسان عندما فعل ذلك كان جهولا، لأنه ظن أنه سيكسب شيئا، فقاد نفسه إلى الهلاك دون أن يكسب أي شيء. صور له جهله أن الدنيا هي الأساس، وصورت له قوته وغروره أنه يستطيع أن يحصل على ملك لا يزول ولا يبلى، وصور له قصر نظره أنه يستطيع أن يخلد في الأرض أو يعيش حياة طويلة عن طريق ما يسمع ويقرأ عن الوسائل البشرية في ميدان العلم ومكتشفاته بما يؤخر به موته، وهو مخدوع. ولو أن الإنسان أحس يقين الموت وحده لتغيرت أحوال الدنيا كلها. عظيم عظيم. خلاصة الأمر في هذه القضية أن الإنسان حين قبل الأمانة وقبل أن يحملها لم يقدر أنه سوف يأتي يوم من الأيام يسأل الله عنها ويحاسبه عليها. وليس هذا فقط، بل إن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى كما يقول في محكم كتابه سيكشف للإنسان كل ما أخفى في صدره وما لا يعلمه أحد إلا الله. ولذلك قال الله عن يوم القيامة يوم تبلى السرائر، فنعرف من كان يقول ما لا يفعل رياء وخداعا وظلما. الله الله الله الله. لهذا أنادي دائما بأن أعظم نعمة من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى أن يتبع الإنسان منهج الله بفهم وصدق. معنى هذا أن منهج الله جاء في القرآن الكريم ليعصم الحياة في حركة الإنسان الاختيارية، وليهدي للتي هي أقوم. لذلك فإن القرآن نزل في وقت اندثرت فيه الرسالات، وزادت في سائر الشعوب بأكملها العلل والأمراض والخبائث. ولذلك قال الله سبحانه عن القرآن إنه شفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. صدق الله العظيم. هل تسعفنا يا مولانا الجليل بجواب عن تقديم الله سبحانه وتعالى الشفاء على الرحمة؟ نعم، لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى فيه رحمة وشفاء؟ والرحمة هي التي تمنع كل داء في الكون يأتي منه فساد المجتمع. الرحمة تستأصل كل ما لا يحبه الإنسان في الحياة. أما الشفاء فهو أن يكون الداء موجودا فعلا ثم بعد ذلك تأتي العافية. والذي حدث أن الداءات والأمراض كانت عند نزول القرآن محتشدة في الكون مع صور الحروب والسفك والتشريد والشتات، ولهذا نزلت الرسالة لتشفي البشرية من صور العذاب والشقاء الذي تعيش فيه. فإذا شفيت البشرية من هذا واستقر منهج الله في الأرض وحكم حركة الحياة تأتي بعد ذلك الرحمة. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء أنك تمنع الشر القائم أولا، فإذا منعته وأزلته والتجأت إلى منهج الله فاضت رحمة الله لتمنع رجعة الشقاء عن الكون. فإذا حدثت غفلة عن الله وابتعد الإنسان عن المنهج السوي انطلقت داءات جديدة. فإذا عدنا إلى القرآن وإلى منهج الله جاء الشفاء ثم فاضت رحمة الله جزاء وفاقا. الله الله الله الله الله. نحن الملايين من المسلمين في كل مكان وزمان نستعيذ بالله صباح مساء من الشيطان الرجيم، وبخاصة عندما نتلو القرآن. فما سر الحكمة الإلهية في هذا المقام وفي غير هذا المقام؟ لعلكم تلاحظون أنني قبل أن أبدأ أي حديث أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنني أفعل هذا لأن الله سبحانه وتعالى قد طلب منا أن نقرأ الآية القرآنية، وقبل أن يقرأها أحد منا وقبل أن أحوم أنا بخواطري حولها أو أفسرها طلب منا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا هو أول لقاء بين المؤمن الصادق وبين القرآن، مصداقا لقول الله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الشيطان عدو مبين للإنسان الذي فضله الله عليه وأمره بالسجود له فعصى واستكبر. ومن هنا تظهر قضية منهج الله واضحة كالشمس الساطعة. جميل. ولأن الشيطان وهو قوة الشر استكبر وعصى وأصر على المعصية وقال لأغوينهم أجمعين، وقال لأقودن لهم صراطك المستقيم، فنحن بالتمسك بمنهج الله نمضي في طريق النجاة إلى الله والرضا من الله في الدنيا والآخرة. ولهذا نستعيذ بالله دائما من الشيطان حيال أي غواية أو أي نزوة أو أي رغبة طائشة أو أي خروج عن المنهج الإلهي والمضي في ركب المفسدين في الأرض من الفاسقين والمضللين والمنافقين. هل نحظى من إمامنا الجليل بشيء عن سر خطيئة قابيل في قتله لأخيه هابيل؟ إن السر واضح ظاهر في اتباع منهج الله أو الخروج عن منهج الله، وتلك هي قصة البشرية كلها إلى يوم الدين. ويحسن بنا أن نستعرض هذا المشهد الرهيب، وذلك بعد أن عرفنا بأن آدم وحواء ونحن من بعدهما على مر العصور والدهور قد وضعنا موضع الاختيار وحرية الإرادة، بين أن نأكل من الشجرة أو لا نأكل منها، بين أن نطيع الأمر الإلهي أو غواية الشيطان، بين أن نخضع للمنهج الإلهي أو نهرب منه. ونقف الآن أمام أول جريمة في تاريخ البشرية مع قابيل الذي قتل أخاه هابيل بعد أن خرج على منهج الله وأطاع هواه. المشهد مع آدم عليه السلام ومعه ولده قابيل وهو معه في حوار خطير. يقول آدم يا قابيل. نعم يا أبتي. يقول آدم لقد كبرت يا ولدي كما كبر أخوك هابيل، ولا بد من زواجكما معا. ومن تريد أن تزوجني إياها؟ يقول آدم أخت هابيل التي ولدت معه. وأختي أنا التي ولدت معي، من يتزوجها؟ يقول آدم يتزوجها هابيل. لا يا أبتي لا، أنا أولى بأختي التي ولدت معي، وهو أولى بأختي التي ولدت معه، هذا هو العدل. يقول آدم هذا هو المستحيل وليس من العدل في شيء، فأختك التي ولدت معك لا تحل لك، وكذلك أخت هابيل التي ولدت معه لا تحل له، وهذا أمر الله. لا، هذا هو أمرك أنت، لأن الله لا يأمر بالظلم. يقول آدم رفقا بنفسك يا ولدي، فأنت تهلك نفسك بمخالفتي وعصياني، ولن تجني من وراء عنادك وجهلك إلا غضب الله. وماذا تراني أفعل مدام الأمر هو أمر الله؟ يقول آدم يقدم كل منكما قربانا لله، فإذا تقبل الله قربانك زوجناك أختك التي ولدت معك، وإذا تقبل الله قربان أخيك هابيل تزوجها هو، وتزوجت أنت الأخرى التي ولدت معه. وكيف يتبين لنا رضاء الله كحكم نهائي علينا؟ يقول آدم ستنزل نار من السماء، فإذا اقتربت ألسنتها من الأرض فإنها تأكل وتلتهم ما كان مقبولا عند الله، إما قربانك وإما قربان أخيك، والأمر لله من قبل ومن بعد. قبلت يا أبتي. ويمضي هابيل ليختار أصغر الكباش سنا وأصحها بدنا ليقدمها ضحية وقربانا، بينما يمضي أخوه قابيل إلى زراعته في حقله ليختار بعض الثمار والحبوب. وقد حدث هذا الاختيار لأن قابيل من بداية حياته رفض أن يكون راعيا للأغنام كأخيه هابيل، وفضل أن يكون زارعا، ومن هنا اختار كل واحد منهما قربانه من واقع عمله في حياته. ويأتي اليوم الموعود لحكم الله سبحانه وتعالى، ويكون الفوز لقربان هابيل على أخيه قابيل، وهنا يتقدم الشيطان بقوة الشر ليوسوس لقابيل ويوحي إليه بضرورة التخلص من أخيه قبل أن يقتله هو غما وكمدا، حين يتزوج من أخته التوأم الجميلة الفاتنة التي أرادها. وينصحه الشيطان الرجيم بأن أفضل طريقة لقتله هابيل أن يقتله وهو نائم بضربة ساحقة على رأسه من صخرة عاتية، وتمضي المأساة إلى ذروتها في نهايتها الفاجعة، حيث يلتقي الأخوان للمرة الأخيرة. مرحبا بك يا أخي في حقلي، وسأسقيك اليوم تحية لقدومك لبنا سائغا عذبا، وسأطعمك معي اليوم من أغنامي لحما طيبا. لا مرحبا بك. هكذا يكون لقاؤك يا أخي؟ اسمع، إنها كلمة واحدة وسؤال واحد وأخير. ألا زلت مصرا على أن تسلبني أختي الجميلة لأتزوج أنا أختك؟ أنا لا أسلب أحدا حقه، فهذا أمر الله وقد تم الحكم، ولا بد لنا من تنفيذه والتسليم به. هكذا ليس لنا إلا أن نقبل حكم الله. اسمع أيها الأحمق، إذا لم تعدل عن رغبتك فستعرف عاقبتك الآن. الآن غفر الله لك يا أخي. سأقتلك. أسمعت؟ سأقتلك الآن. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ويقتل قابيل أخاه، لكن الأرض تدور به وهو يترنح خوفا، ولا يزداد إلا فزعا، وينظر إلى جثة أخيه حائرا لا يدري ماذا يصنع حيالها، ويبعث الله غرابا يبحث في الأرض ويحفر فيها ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ليصنع قابيل ذلك مع جثة أخيه هابيل كما فعل الغراب، ثم ما يلبث أن يهرب مذعورا خائفا إلى جبل عال ليختفي فيه، ولكن شبح أخيه يظل يطارده باللعنات في كل خطوة يخطوها صاعدا هابطا، ومع كل نفس لاهث يتنفسه، حتى يرتد مذعورا ليسقط من أعالي الجبل الشاهق إلى هوة سحيقة، وهو يدرك بعد فوات الأوان عاقبة الظالمين الضالين. سيدي الجليل، نحن في عصر ينادي بالمساواة المطلقة بين المرأة والرجل في كثير من المحافل والمؤتمرات، ومنها وليس آخرها مؤتمر المرأة هذه الأيام في كثير من عواصم الدنيا البعيدة قبل القريبة. فماذا يرى سيدي الجليل في هذا المقام؟ العجيب أننا حتى الآن لا ندرك قيمة المرأة في رسالتها، وكثير من النساء في معظم بلاد المسلمين لا يدركن رسالتهن حق الإدراك. إن الأم كما خلقها الله تعالى وكما حدد رسالتها الإسلام هي المدرسة العظمى لتنشئة خليفة الله على الأرض، ومعونته في أمرانها، والتضحية بكل شيء في سبيل تربية أولادها. في عالم الجريمة والعقاب، أسأل شيخنا الجليل، ما الذي يجعل عقاب المجرمين غير رادع لسواهم عن ارتكاب الجرائم؟ أقول لو جاء العقاب بعد قيام المجرم بجريمته، ما اكتسب المجرم أي عطف ولا استهتر غيره في تقليده. ولو أن المجرم قدر أنه سوف يعاقب قبل التلذذ بجريمته أو بعدها مباشرة، ما ارتكب جريمته ولا جعل غيره من أمثاله يتمادون في جرائمهم إفسادا في الأرض. إذا عدت إلى المرأة في رسالتها المقدسة، هل من رأي عالمنا الجليل ألا تعمل؟ لم أقل هذا، وإنما تعمل في حدود الضرورة إذا كان العمل بالذات ضروريا لأسرتها وأولادها. في غير هذا لا داعي للعمل، ويكفيها رسالتها المقدسة في رعاية أسرتها وخلق جيل وأجيال من الرجال والنساء تعتز بهم الأمة كل الاعتزاز. وأختتم درسي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهتف بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعفي وتصلح بها غائبي وترفع بها شهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. يا الله يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله. كنتم مع الإمام محمد متولي الشعراوي مفكرا وعالما. قام بدور الإمام الفنان القدير رشوان توفيق. الإمام الشعراوي بطولة مديحة سالم، فوزية عزت، أحمد الحريري، عواطف حلمي، سامي عبد الحليم، محمد عبد الحليم، عباس منصور، كمال سليمان، حسين إبراهيم، جمال حماد، وثروة رضوان. التسجيل والمونتاج محمد صادق. الإمام مفكرا وعالما، تأليف دكتور عبد القادر محمود، إخراج أحمد سليم.